معاكم الكتب؟ طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، انا موعد مع شرح سنن كتاب سنن ابي داود، امام ابي داود عليه رحمه الله تعالى. وكنا دخلنا في كتاب العلم، وقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو لما قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في كتاب العلم. قال: حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخنس، عن الوليد بن عبد الله بن ابي مغيث، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده بيده ما يخرج منه إلا حق. روى أوراده أبو داود كما قلنا في كتاب العلم. وهذا الحديث يتكلم عن مسألة كتابة العلم، أن العلم يكتب، والعلم لا شك يكتب، وإلا لو لم يكن يكتب ما وصل إلينا كل هذا العلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتبت، والحاجة يعني داعية إلى الكتابة. ليش؟ حتى لا يضيع العلم. لو كان العلم فقط بحفظ الحفظ فقط كان ضاع مننا علما كثير، وقد بين ذلك الحفاظ والعلماء، يبينوا ان سبب ان العلم كان كتابه العلم كان سببا في وصول كثيرا من العلم لنا، سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتاليف العلماء وغير ذلك. فالحاجه الى كتابه العلم مهمه جدا حتى لا يضيع العلم، لان الحفاظ ممكن يذهبون. اذا كان هو ليش سبب تجميع القران، مع ان الله عز وجل قد قضى انه يحفظ القران: ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. لكن لما مات القراء في 70 من القراء ماتوا في إحدى المعارك، خشية الصحابة بأن يضيع، لأن مع موت الحافظ بيموت معه ما يحفظه. لذلك نفسه قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه ينزعه بموت العلماء، والله يخلف بعد ذلك. فموت العالم بيموت معه العلم. لو كان العلم حفظ فقط ومن غير مدون مات معه. زي كده أول كان سبب الحفظ لتدوين القرآن تجميعه يعني في بعد ذلك في زمن أبي بكر، هو كان سبب مقتل كثير من القراء، فخشي الصحابة وكلموا أبو بكر، حتى أبو بكر في أول أمر رفض، قال: كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبين لك إيش كل شيء كان ينظر النبي فعله، مش أنا أنت تقول إيه كذا، يقول لك: طب هو فعل ولا قول؟ طب ليه يا حبيبي؟ أصل القول على الوجوب والفعل مش على الوجوب. يا حبيب الرسول فعل او قال وصلك بسنه صحيحه، الاصل انك تتبع. ان احنا التنطع الان بينا منهم، ما كانوش بيقولوا بقى وقول ولا فعل ووجوب ولا استحباب، والاصل في الفعل ايه والاصل في القول ايه. لا، فعل النبي، قال النبي، سمع وطاع. فهذا كان وقال: كيف افعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبعد ذلك يعني بالكلام والحجه انشرح صدره، فكان اول من جمع كان ابو بكر. ثم حدث الجمع الثاني في زمن عثمان على مصحف واحد، والمصحف العثماني يعني، طبعا نسبه العثماني مش للدوله العثمانيه عشان ما تفهموا. ثم وظل الى يومنا هذا الجمع. فالصحابه طبعا كانوا يحفظون، نعم، لكن لما مات في قتال المرتدين عشان ما حدش يتصل تاني. لما حدث قتل الصحابة كما قلنا في أو مقتل الصحابة في قتال المرتدين، جنحوا إلى جمع القرآن. فهذا التدوين هو نفع الله عز وجل به حفظ السنة، وأيضا حفظ الناس أن يجتمعوا على كتاب الله عز وجل على مصحف واحد. ولذلك كنا عبد الله بن عمرو كان يكتب وقال فنهتني قريش. طبعا المقصود هنا رجال قريش يعني وخاصة المهاجرين، لأن قريش منهم كان كفار. وطبعا وبدء الأمر نهي عن الكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ما وقت نزول القرآن حتى لا يختلط القرآن بالسنة. فكان هذا في الأول، إن في خلاف بين العلماء وكان في نهي وإن في إباحة. نعم هو كان هناك نهي أول الأمر أن يكتب شيء حتى لا يختلط بالقرآن بالواحد. ثم أزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما جاء الحديث الذي معنا هنا وغيره، فكان عبد الله بن عمرو يكتب، فقالوا لا تكتب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيغضب يفرح بيتكلم كل حاجة تكتبها يعني، فالنبي بشر. فأراد أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة المهاجرين من قريش المهاجرون خشوا أن يكون هناك شيء يتكلمون به ولا يحسن أن يكتب لأنه هو بشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب، فما يصدر عن منه أشار إلى فيه لحق، يعني كل ما يتكلم من السلام هو حق، فلا حرج أنك تكتب كل ما سواء في الغضب حق في الفرح غضب حق، فلا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق صلى الله وسلم عليه سواء في الرضا أو في الغضب. وهذا كان مقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو محمد حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. الحديث طبعا مشكلة عندكم في الصحيح اللي معنا الصحيح مش عندك عندك حطوه شيخ هو في كلام أصلا صحيح يبدو من الشيخ مصححه في رحمة الله عليه. طيب هو محا يعني محا معاوية بعد ما كتب، فزيد كان يقول له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكتب، كأنه ينويات نقيد الحديث الأول أن لا نكتب، فمحا معاوية وقال له كأن هذا في زمن المتأخر. ما أنا بقوله مش مكتوب، كنت نام يا كمان، ما أنا قلت لك هو مضعفه الشيخ أنا مستغرب وتقول لي موجود عندك في المجلد، انا صدقت مجلد وكتبت حفظ انا خلاص. فواضح انك انت مسافر مش معانا. طيب فان هو في راوي متكلم فيه يعني، فذلك الشيخ الباني مضاعف الحديث هذا يعني. لكن هو كان معاويه يكتب يبدو، فدخل زيد عليه لأن النبي كان لا يأمر بالكتابة كتابة العلم يعني، فما حلق إن النكارة ممكن في المتن كمان مش في السنة. ليش؟ لأن زمن معاوية متأخر، وقبل زمن معاوية كان يكتب يعني خلفاء أربعة لو كنا في زمن معاوية، أو لو كان معاوية وقتها أمير في وقت خلافة مثلا عمر أو شيء يعني أو عثمان يعني. لكن أيا كان إنه إنه إنه إنه إن المتن أيضا إنه في تأخر، فكون إن يكون معاوية يكتب ويأتي ينكر عليه زيد فيها يعني فيها نكارة الله أعلم في المتن أيضا. لأن العلم كان بين الصحابة مكتوب وجاري، بدليل عبد الله بن عمرو خلاص بيروي الحديث الأول إنه كان بيكتب وغيره يعني. فإن كان الحديث فيه ضعف نعم في السند، وأيضا الله أعلم في المتن أيضا كما قالوا فيه. هو بيقول إن المطالب بن عبد الله بن حنطب هو صدوق كثير التدليس وبيرسل أيضا، وأيضا كثير ابن زيد صدوق وبيخطئ، والتضعيف جاء من هنا يعني. ثم ذكر المصنف حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن، ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. و هذا كأنه حقيقة أيضا هو أعتقد مش عندك صح؟ لأنه حكم عليه الشيخ بالشذوذ، الشيخ الألباني أيضا فيها، لكن هو في يعني لأنه قال التشهد والقرآن، فقالوا النص على التشهد يعني فيه شذوذ، يعني لماذا التشهد؟ قالوا القرآن نعم لا نكتب إلا القرآن، لكن أيضا والتشهد، فلأن الصحابة كانوا يكتبون التشهد وغير التشهد أيضا لذلك، فلذلك البعض شاذ الشيخ هنا الحديث، لكن ممكن تجدوه في النسخ الثانية موجود طبعا اللي بتقرأه الآن، فيها يعني ده عمل الشيخ فيها حقيقة، والبعض حسنه يعني أثبته، قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن، يعني كأنه يريد أن يقول ما كان وقتها يكتب السنة، كان القرآن فقط، ممكن يكون هذا يحمل على وقت قبل وقت أو في وقت النهي الأول اللي موجود أيضا. ثم ذكر حديث حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد ح وحدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد أو ابن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلم يعني عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قام رجل من أهل اليمن فقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي، اكتبوا لي، رجع بس الصوت، فقال اكتبوا لي، فقال اكتبوا نفسه، قال اكتبوا لأبي شاه. طبعا هذه قصة مشهورة، سلم انه فتح مكه قام خطب الناس، فكان من الحاضرين ابو شيخ من اليمن رضي الله عنه، فلما تكلم اراد ان يسجل ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ياخذه مكتوبا ليرجع به الى اهله قومه يخبرهم بذلك، فقال اكتبوا لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اكتبوا لابي شاه، يعني اكتبوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفه ويعطى لابي شاه، وفي دلاله على كتابه العلم، طبعا الادله كلها احنا بنتكلم فيها هنا على تدوين العلم، كتابه العلم، وان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم كان الامر بالكتابه، ليش؟ لان كان فين؟ فتح مكه، فقال اكتبوا لابي شاه، حتى لو قلنا ان في الاول كان فيه نهي وقت نزول القران والاختلاط، فبعد فتح مكه قال اكتبوا لابي شاه فكتب له، هذا من باب ايضا تدوين العلم. ثم ذكر، واقصد هنا الكتابه الخطبه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. ثم ذكر بعد ذلك نعم هيتكلم باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة جدا. صحيح اللي عندكم ايش؟ قلت لأبي عمرو ما يكتبون عن الخطبة التي سمعها من ابن الحديث علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد قال قلت لأبي عمرو ما يكتبون قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه، والأصل ده مقطوع من الأوزاعي، لأنه هو قال عن الأوزاعي أخبر فيه اللي طلب أبو شاه أن يكتب، وبين الأوزاعي طبعا أبو شاه في رواه، فهو الأثر مقطوع، إن كان الكلام صحيح أنه أمر بالخطبة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له، وهذا الذي أراده. ثم ذكر بعد ذلك يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد الكبائر، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد الناس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، ما ينطق عن الهوى يعني شرع، فأنت لما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تشرع، تقول عنه شيئا ولم يقله، فكأنك تخبر بشرع أيضا. فهنا ذلك كان الكاذب عليه مغلظ تعظيما، في تعظيم في التغليظ كمان ايضا، لان في وعيد شديد كما سياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك وعيد ونكال وعذاب في الاخره، فلابد ان يعرف الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطر ذلك الكذب ويحذر غيره، كل واحد الان يقول قال الرسول قال كذا قال كذا، لابد يتحرك قبل ما ينسب هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال المصنف رحمه الله باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد حا وحدثنا مسدد حدثنا خالد المعني عن بيان بن بشر قال مسدد ابو بشر تابعونا قال عن بيان بن بشر وعن المسدد الروايه الثانيه انه قال ايش اولا حديثيا يعني خليكم معايا حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد ده اول السنه حا يعني حول قال وحدثنا مسدد سنه ثاني حدثنا خالد المعني عن بيان بن بشر قال مسدد اللي هو السند ابو بشر يعني هو بيان ابن بشر وان قال ابو بشر ده ليها فائده يعني انه بيان ابن بشر هو ابو بشر بس هنا وافق كنيته اسم ابيه هو اسمه بيان ابن بشر وكنيته ابو بشر يعني عنده بشر فهنا لما قال بيان ابن بشر مسدد قال ابو بشر هو اراد ان يبين لك ايش طبعا المهمه دي بيسموها حتى في علماء الحديث ده من ضمن علوم الحديث اللي بتتعلمها في المصطلح انك تعلم ان بعض الرواه قد يوافق اسم ابي كنيته طب ايش الهدف لانك انت قد تظن بيان ابن بشر غير ابو بشر فياتيك في مره بيان ابن بشر ومره ياتيك بابو بشر فتظن ان هذا راوي وهذا راوي وهو بيان ابن بشر هو ابو بشر لكن قل او كما سياتي ان يقول بيان ابن بشر ولما يقول ابو بشر كان في تصحيح تظن ان هو بيان ابن بشر وابو بشر دي مصحفه يعني مصحفه يعني ما يقصد ابو يقصد ابن بشر فالبعض يظن ان في يعني تجد في بعض الاسانيد ما يقال بيان ابن بشر ويقول ابو بشر وانت تظن انه يقصد بيان اللي هو ابن بشر وان ابي مصحفه وكنت بقى ابن بشر فتظن ان ده خطا هو لا يريد ان يبين لك دي الهدف من المعرفه ان ممكن تلاقي ابو بشر فتعلم ان بيان ابن بشر هو كنيته ابو بشر دي من ضمن الرواه اللي كنيته الوافق اسم ابيه فلو جاك ابو بشر ده مش تصحيح يبقى هو دي كنيته اللي هو بيان ابن بشر ولو جاء ابن بشر يبقى هو بيان ابن بشر يبقى ايضا صحيح يبقى لو جالك بيان ابن بشر او ابن بشر هو ابو بشر ليست هناك فيها خطا فهمتوا ليش ذاك يقول لك دي من العلوم الحديث انك تعلم ان بعض الرواه كنيته توافق اسم ابيه عشان ما تخطئ وانت بتقرا تظن ان في تصحيح في السند عن وبر بن عبد الرحمن بن عامر بن عبد الله بن عن عبد الله بن الزبير عن ابيه اي الزبير بن عوام رضي الله عنه عن ابيه وعن ابن عبد الله قال قلت للزبير رضي الله عنه ما يمنعك ان تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه اصحابه فقال انا والله لقد كان لي منه وجه ومنزله ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الإمام أبو داود رحمة الله عليه صدر الباب هنا في باب من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بهذا الحديث وذكر فيه من تبويب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبين أن الأمر خطير ليس بالهين من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عنه ما لم يقل و أصلا الكذب عظيم كبيرة من الكبائر الكذب أصلا كبيرة من الكبائر والكذب في حد ذاته مذموم بل خطير جدا ويعني للأسف الكذب الآن أصبح بوسائل متعددة كان زمان الكذب في الحوار فقط يعني تتكلم عنه لكن أنا بالوسائل الموجودة عندنا الآن في النت حدث ولا حرك في الكذب يعني رسالة تخرج ليست بصحيحة ما هو كذب ترسل مقطع ترسل شيء على النبي صلى الله عليه وسلم او عن غير النبي الكاذب شغال ما اسهل الكاذب انك لا تستيقن من ما قاله سواء كان النبي او غير النبي يعني ما دون ذلك من الناس فتنقل عنهم ما لم يقل واصبح سهل الان تنتشر الامور دي ثم تكتشف بعد ذلك 90 يعني غالب الاخبار كذلك في زمن الاحداث تجد كثير من الاخبار اكثر من نصف والثلثين هي اصلا مكذوبه وانت بتسعى لتعرف المصدر اللي بيتيك بالخبر حتى تتاكد ان الخبر صحيح وغير ذلك تجد تاليف وهذا كذب والكذب هنا شديد لانه بيلبس على عموم الامه والناس الاول كنت تتكلم في مجلس فيه 5 10 20 يعني انت بتتكلم ممكن تروح الرساله دي مليون في ساعه زمن وعد بقى الملايين بعد كده وهي كذب فانظر الى الكذب في اصله كبيره جدا يشتد اكثر لما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم للنبي قال من كذب علي متعمدا كان في كذب نوعين متعمد وغير متعمد قال يتبوأ مقعده فليتبوأ مقعده من النار طبعا هو في روايه اخرى من كذب علي فقط من غير متعمده فليتبوأ مقعده من النار. فلما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتخبر بخلاف الواقع على نوعين، اما يكون متعمد او مخطئ، والتعمد خطير قاصد، لكن ممكن المخطئ يكون معذورا، يعني ممكن يكون معذور مخطئ يعني ما اراد ان يتقصد، لكن الاشكال انه خطورته ممكن يرفع عنه الاسم، لكن خطورته ان ما بيخطئ فيه على النبي صلى الله عليه وسلم هيتداول، يعني هاب انه ما حقق الحديث. بعض بتحدث رساله اعجبته فيها كلام طيب فيها حديث يوم نشر اكتشف بعدين ان الحديث ده ضعيف او الحديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشرت الرساله والكلام فيها خير في المعنى لكن الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوره هنا انه يتداول هذا الكلام، بل قد يعمل به بالخطا، قد يعمل به بالخطا ايضا، و فتكون هنا الخطوره. ممكن يرفع عنه الاسم لانه لم يكن متعمدا، لكن ممكن يكون مستهتر. لذلك دائما نقول بالذات لطلاب العلم واللي بيهتموا بالدعوه، ما تنشر اي شيء لما تتاكد، تراجع هذا الكلام، لو كان حديثا تتاكد، لو كان منسوبا لاحد العلماء تتاكد الى غير ذلك، يعني ما تاخذها هكذا وتتساهل في انك انت يعني انك تنقل الشيء ويكون فيه بعد ذلك خطا فيعمل به الناس. وهذا الذي جعل الزبير رضي الله عنه انه يمتنع عن الكلام عن انه يحدث، لان عبد الله بن الزبير يساله، يعني الزبير ده من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين قربته للنبي ولا لا؟ نتكلم في السيره شويه. طب النبي يقرب قربته للنبي ايش؟ استنى ما تتكلمش، هنشوف حد عارف ولا لا. قرابه الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ انا قلت تتكلم، مش انا قلت انتظم الراجل ده هيفر عنك حاجه لما قلت له ما تتكلمش؟ يعني انا بقول له هو ما يتكلمش لكن انت مأذون انك تتكلم يعني؟ ابن ايه بقى حبيبي؟ عمته مين؟ مين عمته؟ يعني الإجابة ناقصة. حد عارف عمته مين؟ أشهر عمة للنبي صلى الله عليه وسلم. صفية؟ أحسنت، صفية. يبقى هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فدي قرابة، قرابة قريبة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته. وزوج من؟ أخت من؟ عائشة. يعني ايضا متزوج بنت ابي بكر، فهو والنبي صلى الله عليه وسلم واخد عائشه ايضا من رضي الله عن الجميع، فهو كان له مكانه وحظوه. النبي صلى الله عليه وسلم هو قال ان كل نبي حواريين، والزبير من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم صرح بانه في الجنه، حديث العشره، حديث عظيم جدا لما تنظر للفظ الحديث، انا اتكلم على اللفظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنة، علي في الجنة، يكررها هكذا، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، العشر مبشرين، أسرع حديث فيهم إنه يكررها عشر مرات في كل واحد، يقول هو في الجنة جزما أي من قبل هؤلاء. فكان الزبير من قريب، لذلك قال له وجاهة وقرب حظه عند النبي صلى الله عليه وسلم، من قرابته، من سبقه في الإسلام، من أنه من المبشرين بالجنة، ولكنه لم يكن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله عبد الله لماذا ذكر هذا الحديث، كأنه يخشى انه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيقع في ذلك. وطبعا الصحابه كان منهم من كان قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يعني بعض ملازم زي ابو بكر وعمر والزبير، تجد ملازم ايضا علي وغيره من بدايه، والبعض انه لازم في النهايه كابو هريره رضي الله عنه. ابو هريره اسلم متاخرا لكنه لازم أن يسأل في آخر سنواتي. فهناك من الصحابة من كانوا يكسرون من الملازمة فعندهم روايات، ومنهم من كانوا قليلين فرووا قلة، لكن هناك من الذين يلازمون لم يحدثوا. أبو بكر رضي الله عنه لم يحدث كثير، مع أنه أكثر واحد لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لكن انظر لحديث أبي بكر، مسند أبي بكر أو حديثه أقل، ليس من السبعة المكسرين. من السبعة بقى المكسرين يا شطار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، المشهورين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا بنقولهم كل نجيب كم شهر كده ونرجع نقولهم تاني، السبعة. انا عايز ايدين، مش عايز اتكلم يعني، احنا صايمين بقى، مش هقولها مرتين بعد كده. السبع المكسرين عليه وسلم، الجنب اليمين ده نايم خالص، ما بيروحش خالص، ما بيقولش. سبع المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي عارف؟ واحد بس. خمسه ممكن. طب الجنب ده مش نفعونا بواحد حتى؟ ممكن ممكن. طب قول واحد. ابو هريره عائشه و ابو هريره وعائشه. لا نجري. مين؟ ابن عمر. ابن عمر. ثلاثه. ايش؟ سمعتك قلت ايه؟ انس. احسنت. انا اربعه، او الجنب ده جاب اربعه، خلاص نوقف عند الاربعه دول، ناخد الناحيه الثانيه. قول يا ابراهيم. جابر بن عبد الله. جابر الخامس. ابن عباس. ابن عباس. ابن عباس السادس. سعيد الخدري. احسنت. السابع ابو سعيد الخدري. سبعه هؤلاء. لا ابن مسعود مش منهم. لا مش انت، ابن مسعود ليس منهم. ابو هريره، ابن عمر، ابن عباس، ابو سعيد، انس رضي الله عن الجميع طبعا، جابر وعائشه. فهؤلاء هم السبعه المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تميزوا بذلك. وطبعا هناك من الصحابه من كان كما هنا بان من الزبير بانه كان يتوقع الاكثار من الحديث خشيه ان يخطا او يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حتى لا يقع في الحديث. وطبعا هذا يختلف من كثره المكسب عن النبي صلى الله عليه وسلم، او الضبط، او الذي جلس واحد او اثنين او غير ذلك. وهذا كان الذي قاله ساله عبد الله بن الزبير لابيه، وانه قال لقد كان لي منه وجه ومنزله، يعني كان من اصحاب الوجوه والمنزله عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سواء نسب او مصاهره للنسب، ومصاهره ايضا مع اسماء وبنت ابي بكر مع عائشه رضي الله عنها، خشي ان يكذب في ذلك. طيب هنا في مساله تكلمنا عن خلاص مساله ابو بشر، صحيح. طيب هنا في فائده. قال عبد الله بن الزبير قلت ليش للزبير، صح؟ شو قال ذلك في الحديث؟ لا خليكم صحيحين معايا. قال قلت للزبير، صحيح. والزبير ده يقرب له ايه؟ ابوه. هل هذه دلاله على ان يمكن ينادى الاب باسمه؟ طبعا هذه انتشرت في بعض العائلات، بيقلدوا الغرب ويقلدوا شيء، ان هي تلاقي الولد نادي على ابوه باسمه، بينادي على امها بامه باسمه. انا هون شايفينه من باب التقرب والود والدلع وكده، فايش يعني ينادي على. والعلماء تكلموا في الادب في هذه المساله. طبعا البعض يظن انه قد يقول انه يقصد انه كانه بيقول للزبير يا زبير، يعني بعض قد يقول قلت للزبير، لا ليست دلاله على مناداه الاب باسمه. هو الكلام هنا عبد الله كانه يخبر فقط، يخبر انه تكلم مع الزبير، انه لو قال يعني هو هم يناديه سيتكلم معه عن الاب، يقول ابي او شيء، لكن هو بيخبر الناس قلت للزبير، زي ما قال عبد الله بن عمر قلت لعمر، او النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر. هو عبد الله بيخبر عن ابي، عن عمر النبي، فقال عمر باسمه. لكن هل دي ليست مناداه لعبد الله بن عمر، ولا لعبد الله بن الزبير لابيه، او لكل واحد منهم باسمه؟ لان الحق الادب انك تنادي الاب بالابوه، يعني ما مش باسمه، ليس باسمه مجردا، هذا ليس من الادب، بل لابد ان يكون حول الام كذلك ايضا، والام كذلك ايضا. وان كان طبعا انا قلت ان البعض يعني يريد ان يجعل الكيان من باب الود والحب، فيكلم امه باسمها، او يعني يقولها او كذا او كذا، او لكن الاب برضه مهما كان له هيبه، له مكانه يعني، ولابد الا يتباسط في ذلك، ويكون هناك يعني الصله هذه تكون يعني يناديه بابوتي او غير ذلك. النقطه اللفظه الثانيه متعمدا، قلنا لبعض الالفاظ بعض الروايات لم ياتي فيها المتعمد، قال من كذب بدون التعمد، والمشهور انها غير موجوده، المشهور انها غير موجوده، لان اكيد الزبير لم يكن خائف من التعمد، اللي منعه من الروايه ليس تعمدا، لان لا يمكن تصور ان الزبير سيتعمد الكذب، لكن هو كان خائف من غير التعمد. لذلك المساله مش قيد، المساله ليست بقيد ايضا، يعني حال الزبير وشانه يدل على ان اللفظ ليس المساله بالتعمد، لا تقول ان الزبير يقصد التعمد ابدا، فاللفظ لا تناسب حال الزبير. ذكر الروايات التي ليس فيها التعمد هي ارجح في ذلك المساله، لكنه لانه كان يخشى ان لا غرز من الخطأ، فلذلك امتنع عن التحديث، ولا يمكن ان يكون ان هو امتنع بسبب التعمد. طيب، باب من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذه مصيبة اللي احنا نتكلم عنها كنا قبل الدرس. باب الكلام في كتاب الله بغير علم. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي، حدثنا سهيل بن مهران أن أخي حزم القطعي، لا حدثنا سهيل بن مهران أخي إيش؟ أخو. طيب عندكم أخو حدثنا أم هو صح تكون صح. حدثنا سهيل بن مهران أخو حزم القطعي، حدثنا أبو عمران عن جندب. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصابه فقد أخطأ. طب هنا المسألة الترجمة واضحة، إنه تكلم في كتاب الله بغير علم، تكلم في طبعا في كلام الله يعني في معاني، ما هو الألفاظ مش هيتكلم في الآيات، هيتكلم في المعاني، تكلم برأيه دون أن يكون راجعا إلى المفاسير المعتمدة، أو يعني راجع إما احنا طبعا ترتيب يعني التفسير احنا كنا تكلمنا زمان قبل ما تأتوا انتوا دائما في دورة في الأصول التفسير، إن شاء الله نرجعها معاكم تاني بإذن الله، اللي هي كتاب لابن تيمية صغير لأصول التفسير. فالترتيب التفسير إما تفسير الكلام الله بالكلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وده أعلى، أو تفسيره بكلام الصحابة، أو تفسيره بالتابعين، أو بأئمة اللغة لو قلنا يعني في معنى اللغة بذلك يعني. فإن لم يكن المتكلم في كلام الله عز متكلم أو يشرح أو يفسر كلام الله عز وجل متبع هذه التفسير أو هذه الترتيبات هذه الأمور ويتكلم برأيه دون أن يكون عنده هذا الأساس، هذه المصيبة اللي كنا بنتكلم عنها في المقدمة قبل الدرس، للتدبر ده اللي بيعملوه جلسات للعوام الناس في المساجد بيجلسوا وإيه كل واحد يبوح بما في صدره من آية، أظن إن فيها كده، أظن شكلها كده أو هكذا، أو هذا كله من الكلام في كلام الله بغير علم، وهذه مصيبة، لأن لابد الأول إنك تفهم معاني التفسير ثم بعد ذلك إن كان عندك بقى فوائد أو شيء ممكن تخرجها ذلك. وهذا معنى أنه حتى لو أصاب إنه تكلم برأيه سيكون آثما، حتى لو أصاب، لو أصاب سيكون مخطئ، يعني لو تكلم وأصاب سيكون مخطئا أيضا. إصابته مع عدم العلم كما قال أهل العلماء بمثابة الرمية من غير رامي، يعني الإنسان اللي بيطلق الرمية فتصيبه صيدا غير مقصود، هو رمي حاجة كده راحت جاية جابت، يقال لها رمية من غير رامي، يعني هو رمى حاجة واحد جاية في غزالة جاية في أي حاجة واحد هو بيرميها كده استطع صورة في السماء راح نازل على شيء، فيقال رمية بغير رامي. كذلك هذا الذي تكلم فأصاب بغير علم فهو كالرمية بغير رامي. ولو تذكروا حديث قلنا في القضاء تقريبا حديث القضاء الثلاثة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، الاثنين اللي في النار منهم واحد الذي قضى بجهل، يعني تأخذ أنا بس، وفي ناس بتبقى كده عامل نفسه هو العمدة بتاعت المنطقة، ماشي أي خناقة أي مشكلة أي شيء هو مصدر نفسه قاعد في المجلس وبيحكم بين الناس، وهو لم يرى علما في حياته لكن هو كده كده عزوة يعني، أو يعني سمت على زي ما كده الناس بتحتاج الظن والإخوة الملتزمين يلاقيه بقميص وبلحية وكده وهو مصلي يعني، فيحصل شيء يجيبوه يقول عم الشيخ بقى شكلنا موجود فيه، هو طبعا خلاص لبسته بقى ايه شكله كده شيخ فهيطلع منها، فقعد بقى هو ايش يقوم فاتح في الليلة ويجيب بقى اللي ما جابوش حد قبل كده، فهذا كالقاضي الذي ايضا يعني يقضي بالجهل، وحتى لو اصاب في قضائه لكنه نتيجة انه قضى بجهل بدون علم فهو آثم، لانه اصابته للحق جاءت اتفاقا مش قصد، كان ليست قصد كما قال القائل رمي من غير رام. فهنا الحديث قال من قال في القرآن برأي فقد أصاب فقد أخطأ، يعني حتى لو أصاب فإنه يعتبر مخطئ، والمخطئ هنا أشد حقيقة وأعظم، يعني إنه مع إنه أصاب لكنه آثم. والحديث طبعا هو في سهيل بن مهران وهو ضعيف، راوي سهيل بن مهران ضعيف، ذاك الشيخ مضعفه في ال... نعم أنا عارف من ضعفه، لكنه المعنى ثابت من روايات أخرى من آيات، كما قال الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف. فالله ذم ذلك، يعني المعنى موجود متواتر، أو يعني مش يعني منقول في آيات أخرى وأحاديث أيضا. فبأن الكلام على غير الكلام على الله بغير علم هذا من أعظم الأمور أيضا. لذلك احنا قلنا ما كنا بنتكلم هنا، ان لما بيسال، لما بسال انا او اي واحد معلم او شيخ او معلم، تسال الطلاب والطالبات عن شيء، المفترض ان ما يجيب الطالب الا لو كان قدح في ذهنه اجابه، يعني مش قاعد ولو يعلم اجابه للسؤال يسكت ما يتكلم، لكن لو قدح في ذهنه اجابه معينه ظن بفكر، لما بيطرح سؤال: طب ما تدخلون في كذا وجه الاستدلال، طب اين الدليل؟ فلا اصلا لا يتكلم الا ما كان عنده يظن به علما عنده. لكن واحد عارف انه مش عارف المساله لكن قاعد كده هيقول انا هتعدي عليها ازاي وما بشاركش باي شيء وقايل اي كلام، هذا وقع في الخطا. والمفترض ان الشيخ ينبه على ذلك. انا قلت لكم يعني قبل الدرس قدر كنا بنتكلم، جاءت معنا هنا ايضا، في ان هو لا يجوز انك تتكلم الا بعلم. حتى لو سئلت سؤالا في المجلس ما دام ليس عندك فيه اجابه ما تتكلم، والا كده وبتكتب بيسموها ايه، هبت يهبط، صح؟ انا اسف يعني بقول هذه، لكن هنعمل ايه، ساعات نخرج لكم يعني ممكن نخرجها في اللغه، يعني شوف لها تخريج لغوي ايضا يعني فيها في اللغه. فهذا هذا هذا هذا اشكال، هذا مصيبه يعني ايضا ايضا. ف وطبعا اخطر ما يكون لو كان في كلام الله عز وجل في التفسير، يعني هذه اسكت حتى لو سئلت في شيء ممكن تكون في المسجد. في المسجد واحد برضه راك بسمت بيقرا قران بالذات في رمضان، بيقراه وساعات بتقف كلمات مع القراء عوام الناس، فيجي لك يقول المصحف الكلمه دي معناها يا شيخ، طبعا انت برضه ناصب الليله يعني شيخ واحد وشكل، فانت هتاخدك بقى هتقول له مش عارف معنى الكلمه، هتقوم ايه اظن والله اعلم واظن، او لا ما تظنش، انتبه ده كلام ربنا، قوله لا اعلم عادي جدا. احيانا بنسال في كلمه انا مش مستحضر فيها شيء ولا اعلم، قلت له والله ارجعها، ما لا استحضر فيها المعنى الان، خشيه انك تتكلم فيها وانت ليس عندك. لكن لو عندك المعنى كله اما كذا او كذا وفي كذا وانت متاكد ان هي لن تخرج ممكن، لكن لو لم تستحضر فما تتكلم. انتبهوا هذه المساله، ان ممكن ما تدري فعلا مثل هذا تتكلم كلمه والراجل ده ممكن ما تشوفوش تاني انت، فانت ياخذ الكلمه دي ويعمل كمان بيها، وانت تكتشف انك كنت مخطئ. دور عليه بقى انت وشوف بقى انت ايش اللي هتقول. فهذه المساله من المسائل الخطيره جدا، بانه طبعا في ايات بتبقى سهله يعني المعنى متبادل، ان البعض يشكل يقول لك لا القران نزل باللسان العربي المبين وربنا نزله بالعرب عشان العرب. نعم هو الاصل نعم انه نزل باللسان العربي، والعرب كانت بتقرا الايات تقرأ الآيات فكانت تعلمها لما كانت اللغة العربية، إنه هو نزل بلسان قريش، أو يعني معجزته إيش إن هم قريش كانوا يقفوا بيعملوا السوق الشعر، عايز يجيب ألف بيت بأول حرف ري هيجيبها، بآخر حرف مثلا جيم هيجيبها، قاعد يتبادلوا كانوا متمكنين. فقد تنزل عليهم الآيات نعم تقرأ عليهم فيفهمون، لكن لما دار الزمان ودخل العجبة وفتحت البلاد، وطبعا إحنا الآن أصلا مصيبة اللي إحنا فيه، ما حدش بيعرف يكتب أصلا عربي. طب كلمة جد الشباب جيلكم ده كله انا مش عارف 90% منه بيكتب الفرانكو ده وقت بيسموه ايه، ما بيكتبوش عربي، ما يعرفوش يكتبوا عربي حقا، دي مصيبة كبيرة جدا يعني احنا اصلا، فما بالك هيفهم كيف يفهم. لكن في ايات بين لما يقول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، واضحة اي واحد سيقراها يعرف الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس، واضحة ولا لا؟ واضحة. لكن في ايات اخرى كانت في زمن قديم يقدروا يعني يفهموا مجرد ما تقرأ عليهم يفهمونها، وبعد ذلك لا يفهمون. فهنا لابد أن لو كان المعنى واضح نعم، إن لم يكن واضح لابد ترجع لتفسير. يعني في آية دايما بيضربوا بيها المثل في العلماء في فيها خفاء كما يقال، آية المائدة، وأنا أقولها لكم بس مش هندخل في التفسير. يعني قوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الآية دي صعبة في التفسير، يعني ليست فيها معاني خفية، حتى يقال بعض أهل العلم قال دي أخفى ما في القرآن هذه الآية من حيث الأحكام، يعني فيها أحكام خفية لما تقرأ لا تستخرجها. وأيضا قالوا من حيث المعنى، بل قالوا من حيث الإعراب، يعني الآية دي العلماء تكلموا عنها قالوا من حيث المعنى والإعراب والأحكام آية تعتبر كأنها خفية، لذلك لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. قالوا ارجعوا بقى فيها اقرأوا فيها تجدوا عجبا في الأحكام وفي الإعراب وفي المعنى، تحتاج فيها كلام. فهذا طبعا لابد أن يرجع فيها الكلام العلماء في التفاسير وغير ذلك. إذا المهم جدا أنه أن الإنسان ينضبط في هذه المسألة، وأنه ما يتكلم في شيء إلا لو كان يتقنه أو يعلمه. وهذه سمة من سمات أهل العلم. لما تجلس في مجلس تجد طالب العلم ساكت أغلب أو الشيخ ساكت، اعلم أنه هو أقرب إلى العلم من غيره. اللي بيتكلم كثير ويتصدر يعني ايش، يعرف انه اقل علما ممن يسكت ويسمع. السكوت والسماع اهم وضبط، وبعدين تتكلم لما تحتاج. لذلك في قصه للشافعي لما معروفه اعتقد ما تعرفوها قلناها من قبل، كان جالس في مجلس في رجل شكله كده هيبه وقار يعني جالس وساكت، وفي الشافعي كل ما الناس تتكلم شايفه ساكت، فالشافعي برضه ذكي يعني ايش مش عارف الرجل قيمته ايه، وهو عنده الاصل ان اللي بيسكت يبقى ده عنده مخزون علمي يعني راجل. فهو يجي كلام يمين ما بيتكلمش شمال ما بيتكلمش. فهو حتى يقول وانا ابصر انظر له يعني ارمقه ببصري يعني هذا اعلم. فقال فذكر كلاما فتكلم الرجل، فطلع الرجل اصلا من العوام يعني تكلم كلاما يعني ايش، فقال الان وامد رجلي وانظر الى اعلى. فهو ايش سكت، هو بقى كان هو قاعد. شوف العالم وطالب العلم لما يجلس في مجلس في احد ما يعرفوش ومن شده حبه للعلم او مثلا تقديره للناس بيبقى عايز يعرف اللي موجود ده مين، لو عنده علم يستفيد منه يستانس بيه ده، يعني ما بيبقاش ساكت كده قاعد مش همه. فهو شافعي بيتكلم انه الرجل ما يعرفوش وجالس في المجلس وما بيتكلمش وقاعد يسمع، فهو عايز يعني يشوف لو عنده علم يستفيد ده شيء. فلما بقى تكلم قال لما تكلم فايش كان من اعام الناس او من اعراب الناس، فقال علمت كذا، فقال الان امد رجلي يعني خلاص يفتح بقى امد رجله ايش، لانه لو قاعد عالم متادب مش عايز قاعد عارف لما يكون قاعد في حضره حد موجود فانت قاعد مش باريحيه يعني في حد قدر. فهو لما وجده كده وراح ايش لما تكلم، لذلك اللي بيتكلم كثير هذا تعلم ايش انه يعني بيخطئ كثير. نسال الله ربنا يغفر لنا جميعا. نعم هو اصلا الكلام الكتير لسانك ده تصوم مش في العلم فقط، في غير سواء ده العلم اهم شيء، مجالس العلم هي افضل المجالس. اذا كنت لن تتكلم في مجلس العلم الا لو احتاج الى كلامك، يعني حتى ممكن تكون في مكان ووجدت نشوف افاضل الموجودين وانت موجود او انت ليك، فهو ما تكلموا خلاص، مش لازم كل واحد قاعد بيتكلم كلمه يعني مش مباراه، خلاص اللي سبقك وتكلم وادى ونصح وتكلم وخلاص الموضوع والوقت بينتهي. لا يشترط انك انت كمان تاخد الميكروفون وتقعد تتكلم عشان يبقى انت كمان سجلت كلمه. فاقصد ان هو كثره الكلام ليس كان من داء بالسلف، لو احتاج ليتكلم بيتكلم ما احتاجش يسكت. وايضا ده غير بقى العلم كمان، هو لسانك ده مصيبه صح. وإما يتكلم بخير أو يتكلم بإيش بشر، وغالب بقى كلام اللي هو غير لغو الكلام هذا بيخرج إشكالات. فالإنسان يحرص إنه دائما ما تكون يعني كثير الكلام حتى ما يكون كثير الخطأ. طيب ثم ينتقل إلى مسألة التكرار في العلم، هذه من الأداب حقيقة، أداب في العلم، لأنه سنتكلم الآن عن حديث تكرار الحديث صحيح؟ باب تكرير الحديث، ودي من الأمور المهمة حقيقة للعالم وطالب العلم حتى يتقن أنه يكرر الحديث. والتكرار يكون للحفظ يعني يحفظ ويكرر، يعني عشان تحفظ لابد من التكرار. خلاص سيبك بقى خليك معايا، هو هتلاقي في بعض الاحاديث ان ده الصحيح اللي معاك، المجلد الضعيف هنا ممكن تاخده تحطه جنبك لو عايز، فهتلاقي الحديث اللي مش هنا هتلاقيه جنبك بعدين، لان هو في مجلد ده الضعيف اللي عايز تخليه معاك، هتلاقي اللي بيتشال منهم هنا موجود جنبك، بس عشان ما تشغلش نفسك خليك معايا. فالحفظ لابد ان يكون من التكرار والمداومه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لما سياتي معنا بانه من حفظ مقاله النبي صلى الله عليه وسلم ذات الحديث الان له نضر الله امرئ حفظ مقالتي. فحفظ الحديث هذا له اجر عظيم، طبعا حفظ القران قبل ذلك ايضا. طب الحفظ لا يكون الا بالتكرار، ودي بقى الطريقه اللي هي ما لهاش حل غير كده، واللي ثبتت حتى عند اللي بيحفظوا القران دلوقتي. طبعا تحفيظ القران بفضل الله عندنا يعني برامج كثيره وناس يعني في خير في هذه المساله، لكن اصل الحفظ التكرار. اردت تحفظ تكرر طول اليوم، حفظت صفحه تكررها 5 مرات 10 مرات، بالتكرار يثبت الحفظ، ليس لك غير ذلك، هو التكرار. وان تركت التكرار يقع الحفظ، ولو كنت حافظ القران كله ان لم تداوم على المراجعه والتكرار سيقع منك الحفظ. فهو علاج الحفظ بالتكرار. قال المصنف: باب تكرير الحديث. حدثنا عمرو بن مرزوق اخبرنا شعبه عن ابي عقيل عن هاشم بن بلال عن سابق بن ناجيه عن ابي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حدث حديثا اعاده 3 مرات، يعني كانه يكرر الحديث اكثر من مره، مره او اثنين او ثلاثه. في روايات قالها مرتين وفي روايات قالها 3. واذا التكرار مش على الديمومه في بعض الاحيان، لكن كان من سنته صلى الله عليه وسلم انه يكرر اذا احتاج لذلك والله اعلم، انه يكرر الكلام مره مرتين 3 مثلا، او يعني التكرار مش مره طبعا. لأجل بعض الحديث لم يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل او غير ذلك لم يكررها، ولم يكن في المجلس الواحد يكررها، وبعض الاحاديث كان يكررها. لكن هنا كان السنه ايش؟ ان يبين لك ان تكرار الحديث من السنه، وكان الهدف من التكرار عرض الكلام مره اخرى لمن يسمع اول مره او اراد ان يضبط او غير ذلك. لكن الحديث طبعا هو ايضا فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف عن سابق ابن ناجية وهذا مقبول. لكن هو قال عن رجل، هو الضعف فين هنا؟ رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا مبهم، لكن الإبهام في الصحابة لا يؤثر صح؟ لأنه صحابي فلا يؤثر، لأن كل الصحابة مرضي عنه. فهو كأن هنا المسألة في سلام في سابق ابن ناجية، ده صحيح ان هو مقبول فيها. والبعض قال انه خرج الخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفترض ان الخدم يكون صحابي، وسقوط الصحابي ليس بجهاله في السلف في الحديث. ثم يتكلم عن سرد الحديث. قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي او الطوسي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروه قال: جلس ابو هريره، جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنه وهي تصلي، فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين. فلما قضى صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثي؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. هنا فاهمين الإشكال، هنا هو كلمة التبويب إيه؟ في سرد الحديث. سرد يعني سرعة، صحيح؟ فأنك تأتي متتابع بسرعة، هذا يسمى السرد، يسرد الحديث. فكأن الكلام يكون متتابع. وعائشة كانت بتنكر على أبو هريرة، وليس إنكار، أنا آسف أرجع، استغفر الله، ليس إنكارا، كان المتن ليس إنكارا، لكن هو كأنها تبين أن أبو هريرة كان يسجد من جانب الحجرة فيسجد، والنبي كان يقول متأني، فأراد أن تبين أن قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصى، العاد اللي بيعد كلمات يعد سيحصي، يعني هيقدر يتتبع الكلمات فيعد، دلالة على التأني في الكلام. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسرد، فكان تقول أن النبي كان يتأنى وليس ولا لم يكن يسرد. لذلك هو جاء أبو هريرة جنب الحجرة عندها وهي تصلي وهو يناديها حتى، وكان يسرد الحديث، فهي كأنها تقول لا تعجب من سرعته وسرعة سرده، ثم بيانت أن النبي كان يتأنى في ذلك. وأبو هريرة قال يقول اسمعي يا جارة البيت أو جارة الحجر، يا ربة الحجر، يا ربة الحجر مرتين. الظاهر أنه ما جاء ليحدث، هو جاء لحاجة عنده، جاء لحاجة أراد أن يسمعها ولم جاء ليحدث، والله أعلم. فكان ينتظرها حتى تنتهي من الصلاة، أو بعضهم قال لا جاء ليحدث الناس عند حجرتها. وهنا جاء بقى، فهي لما سمعت السرد أنكرت ذلك على التحديث عند الحجرة بجانبها أيضا. ولكن هو لن يحمل على ذم عائشة له، لكن ممكن نقول خلاف الأولى تأدبا مع الصحابة رضي الله عنهم، يعني ليس بذم لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى في ذلك. وهي تبين هنا عن طريقة أبو هريرة ورفع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة عائشة، أنه كان يتأنى في العيد، يعني يتكلم بتأني. والمسألة حقيقة على حسب، يعني نقول لو قلنا أن تفهم بعض الناس فلابد طبعا المتكلم أو الشيخ أو المحاضر أن ينتبه بقى على حسب المجموعات اللي موجودة. في أحوال بتبقى أنت لابد تتأنى وتتكلم وتسمع وهكذا، وفي أحوال ممكن في بعض الدروس انت تحتاج انك تقرا قراءه سريعه، مثلا زي ما بنقرا احيانا، وان كان دي ليست موجوده الان، كنا بنقرا في بعض اللي بيقراوا السنن تجد في مجالس التحديث انه بيقرا سريع، يعني ما يقف سريع لانه اراد سرد الحديث فقط. فعلى حسب المجلس وعلى حسب المراد، لكن المهم ان اللي بيتكلم يراعي انه يفهم المتلقي بطريقه ما. فلذلك قالت قال المؤلف حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك قول ألا يعجبك أبو هريرة، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي أو سبحتي ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم. كيف ما معنى تسبح يا إبراهيم؟ تصلي. إيش؟ تصلي. من أين لك ذلك؟ من علم مسألة واحد. فما إيش زمانك إنه كلامه صحيح؟ أين الدليل؟ رأيت يتكلم من كلام صحيح. وهل هذا طالب علم يقول ذلك؟ لا ما يقول ذلك. هو طالب علم. أيوة هو طالب علم. أنت ما تستدل، لا تستدل بقول طالب علم. تستدل بالدليل، هو قوله دليل؟ لا طبعا. طيب إذا كيف تكون طالبا للعلم فتقول أنا أقوله لأن فلان قال، فلان ده قوله ليس بدليل. بالقرآن. طيب أنا بتكلمك على كلامك. أنك طالب العلم لما يسأل يأتي بالدليل، مش يأتي بقول العالم فيقول يستأنس به. نعم، لكن لما نقول من أين دليلك ما تقوليش فلان، دليلك يبقى كتاب وسنة إجماع قياس. أيوة ما أنا بسألك من أين علمتها، يعني من أين جبت الحكم فقلت لي من فلان، فأنا أقول لك أنا أقصد الدليل، يعني فالدليل يكون هكذا. نعم أحسنت، هو كلامك صحيح عموما، لكنه لا سنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ايه اللي قبليه؟ لا احنا معنى ماشي، يعني انت تقصد ان الروايات، لكن هو عندنا حديث ابن مسعود عن انس في الحج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المزدلفه، فروى لنا فقال صلى الله عليه وسلم بعدما نفر من عرفه، فقال قام فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قال له انس الوضوء او الصلاه؟ قال الصلاه امامك، امامك. خرج من عرفه الى المزدلفه، فقال له الصلاه امامك، يعني لن يصلي المغرب في عرفه، سيصلي في المزدلفه جمع تاخير. فلما وصل المزدلفه ورحل ووضع راحلته، نزل فتوضأ وضوءا كاملا، فصلى المغرب والعشاء، ثم قال الراوي ولم يسبح بينهما. يريد ان يقول هنا لم يسبح بينهما، يعني لم يصلي بينهما السنه الموجود فيها. طبعا في البعض قال يسبح، في بعض الشيوخ كان بيحكي قصه انه كان في الحج، فبعد ما صلى المغرب فبيقول الاذكار، فجاء له يا شيخ انت خالفت السنه، النبي ما كانش بيسبح بعد صلاه المغرب، فهو ظن التسبيح كما. فلكن هنا الحديث قال لم يسبح بينهما، يقصد لم يصلي النافله غير راتبه بينهما ايضا. ف نعم يا سيد، لأنه هو أراد أن يبين أن الصلاة كانت جمع وليس بها سنن، حتى أنه قال ولم ونام، في رواية بقى لم يوتر، وفي رواية أنه أوتر، فالخلاف كله هل في هذا اليوم ليلا صلى سنن وأوتر أم لا. وهو يقصد لم يسبح بينهما، يعني لم يصلي الراتبة بينهما، هو ده المعنى اللي يقصد الصلاة. طيب، فهي قالت الصبح هي الصلاة لما قلنا نقصد ذلك، فأرادت كأنها هي هنا بقى تتكلم عن إنه أبو هريرة كان يسرد وهي لا ترى السرد، في كما بينا إنه خلاف الأولى في ذلك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوقي في الفتية. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد، عن الصنابحي، عن معاوية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. طب هنا وبوابه إيش؟ التوقي في الفتية، وهذه حقيقة من أهم الأمور. توقي يعني تأني، التثبت، عدم التسرع في الفتوى. لابد يكون هناك خوف، حذر أنك تقع في خطأ أو في زلل. لابد تكون الفتوى قائمة على علم أو تأمل أيضا، ما هو العلم ممكن يكون موجودا حتى تأمل في السؤال، تسأل أكثر، تتأكد، ما تسارع في الإجابة، خاصة لو الأمر يحتاج إلى ذلك، قد يكون في مسائل لا تحتاج. لكن الأصل في الفتية أنها التأني فيها والتوقي، وخاصة إن كل المسائل تحتاج إلى دراسة. أحيانا يأتيك مسألة معاملات، في المعاملات يعني تكون جديدة، تحتاج إنك تنظر فيها، تتأكد من الطريقة ومن كذا وكذا وكذا وكذا. ولا تغتر بكثرة إن طلب عليك في هذه المسألة أو الإلحاح، فتقول طب هم الناس محتاجين الإجابة وأنت متأخر مثلا، ما أنت مبين لك شيء. الأولى لك ألا تجيب خطأ، مش الأولى، يجب عليك ألا تجيب خطأ إن لم تتأكد، تمتنع عن الإجابة. انظر إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه، لما جاءه الرجل من المغرب على الروايات الكثيرة 30 مسألة ولا 70 ولا كم، سرد له أجاب عن 4، والرجل يقول له يا إمام جئتك من المغرب أرجع لكل الناس إيش؟ كان إمام مالك أعلم أهل الأرض في زمانه يعني، أو من أعلم أهل الأرض، قال أرجع له كل لهم إن مالك قال لا أدري أو لا أعلم. جاوب عن 24 ما أجاب عنه. مش إحنا الآن كل سؤال بنسأله مش ممكن نقول فيه لا أعلم؟ أغفر الله لنا جميعا. حاضر حاضر. هنا انظر ايش، لانه خشيته كلمته لما يقول مالك قولا او شيء خلاص، في زمانه هو رجل متبع، وهذا يبين لك ان لما تسارع. الان انت لو في المسجد حصل شيء، نص المسجد كله بيفتي وواقف في دقيقه، لو حاجه في الصلاه حدثت وكله مش بيفتي فقط، ده بيدافع عن كلامه وممكن يتخانق ويتعامل عركه زي ما بيقولوا كده بالاسكندرانيه او خناقه بالمصريه القاهريه او اي شيء، عشان بس هو اصلا يعني مش في، لكن هو فهذه مساله مصيبه. يعني انت بتعرض نفسك، خصوصا بقى بالاخص طالب العلم ولا شيخ، لان لابد يعني يعلم ان هي مساله دين يعني، فلذلك لابد يستفصل كمان في احيانا ويستفتي. المساله هذه شديده جدا، مساله التصدر في الفتوى كمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات. طب ايش الغلطات هذه؟ دقائق المسائل. يعني قد يعني ايه نهى عن الغلطات؟ اللي هو بيتعنت في السؤال، بيجي بعض الناس كده هو ايش كل شويه بيخترع، هو ممكن ما يكونش عنده المساله كمان. وانا اعرف بعض يعني الناس هو يظن الخطا ان كده بيتعلم العلم، وانا نبهت اكتر من مره على الخاص بيتيني بعض اخوات واخوه، بس هو الاخوات اكتر حقيقه هي عايزه تتقن بتاعت ايه فاهم. نعم الفقهاء كانوا بيفرعوا يعني في كتب الفقه تلاقي مسائل كتيره، وده دعم الفقهاء انه يفرع عن المسائل ويجيب احكام. ودي مساله كانتش موجوده قديما لما كان الاول بيعرض، قال حدثت لا لم تحدث، قال لما تحدث نتكلم فيها. وبعدين لما ابتدى التدوين في الفقه ويبقى فيه مذاهب ويبقى فيه اصحاب وفقهاء، ابتدوا هم يعني يستحدثوا مسائل لو وقعت كيف سيكون. طبعا دي كانت ليها اثراء للمكتبه الفقهيه، واصبح ان هي بعضها حدث بعد ذلك، والبعض بيقاس عليها وبعض بيعرض فقهه مجال التدريس ماشي يعني في الماء. وهذا له فائده، بعض كان بينكر وحق انه لا ينكر على ما فعله الفقهاء انه كده، لكن الاشكال ان البعض هنا ايه قاعد وهو بيخترع كل شيء سؤال. طب ده عالم وبيفرع على مسائل وبيحاول يجيب، لكن ده قاعد كل ما يعين الشيء تلاقيه منبعت، فتلاقي في اليوم عنده 10 20 سؤال كل يوم يقعد. انت جاي يبدا الاسئله دي منين؟ ده وقع الكلام ده؟ لا لو اصل انا بفكر لا. وساعات بقى اسئله يعني تصورات كده هو ما تفيد، دي ممكن يعملها الراجل العالم او الشيخ بعد اتقان طالب العلم، يبتدي يفرع بعد ما يذاكر كتير ويبقى عنده، فيبتدي بقى هو مسائل بحق. لكن لما بيكون في البدايات كده هو فاهم ان ده العلم انه يتعلم، فيقع بقى ايش انه يخترع امور ويتعنت في السؤال. وفهنا يفسر الغلطات انها دقائق المسائل، وكان ممكن يكون السؤال تعنت، بل ممكن كمان احيانا بيسال عشان يوقع المسؤول ويعيب عليه، وهذه موجود لبعض اهل العلم انا انظرهم يعني، فيسال فيقول وقعت، يظن بقى باللي بيساله انه عايز مكيده او فيها شيء، او كانه بيقول رايك في من قال كذا او قال كذا، ويعرف انه عايز يريد منه ان يقع. وهذا ايضا ما صح انك تريد تتصيد لاهل العلم وطالب العلم او شيخ او شيء انه ايه توقع في الخطا او في الزلل ثم تعيب عليه بعد ذلك. فلابد الاسئله تكون في امور واقعه، امور يحتاج اليها الناس، لكن الافتراضات هذه دي تخلوها للدراسه العلميه، طلبه العلم مع بعضهم مع شيخهم في الدروس المنهجيه العلميه هذه اللي ممكن يكون فيها كلام هذا، لكنه واقعه لم تحدث او كل شويه يعني يستحدث اسئله هذا من باب الغلطات. طبعا هو الحديث ايضا فيه ضعف لانه متكلم في راوي فيه ايضا، لكن المعنى حقيقه صحيح، وهو انه منهي عن السؤال بالتكلف، انك تتكلف السؤال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصل لنا اصل في هذه المساله، لما قام الرجل النبي يخطب، لما قال يا ايها الناس عليكم حجوا، لما قال ان الله فرض عليكم الحج فحج، فقام الرجل قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحج، فقال الرجل في كل عام يا رسول الله، فالنبي تغير وجهه ما عجبه سؤال انت الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حج وسكت. كل عام يا رسول الله يعني لازم نحج كل سنة؟ طب هو كيف الناس هتحج كل سنة؟ ده لو الكلام ده كان طب الآن احنا الناس كيف يحجوا كل سنة؟ أيضا بالعكس الناس نسبة بتيجي بقى 1% 2% من المسلمين ككل أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير، قال لو قلت نعم لوجبت، ثم إيش قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق، سورة المائدة، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. فأنت ده زمن الوحي كم ينزل، ذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقوم أحد فيسأل فينزل عليه، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ليش خاش يعني يصلي بالصحابة التراويح أو القيام في رمضان في الليلة الأولى، بين لهم العلم قال ايه؟ خشيت ان تفرض عليكم، انه لما يداوم فيها ينزل فيها، فارحم اظن يرحم بالامه ويبين ان ايش، ان هو الان خشيه ان تفرض عليهم، فده كلام لم يصلي بهم. لكن هل ده معناه ان صلاه التراويح مش سنه في الحديث هذا؟ صح؟ لا لا، هو خرج بعتين لنا من بره الناس بيطلعوا مش عارف فين، قال ان صلاه التراويح احنا ابتدعناها، لا السلفيه والسنيه ابتدعوها بدعه، وقعد كده يتكلم بكلام، انا لا ومتكلم بتكلم كلام اصولي، وجاب هذا الحديث. لا مش عمر فقط، لا ايش ده كمان يستدل بفعل عمر على عكس ما انت بتقول. لا مفيش عثمان فيها يا عمر، لكن انا بتكلم على وعلى الحديث، والحديث هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم عليها ام لا، اقرار عليها بالصلاه، لكن هو خشي ان تفرض فامتنع. لكن هل هو قال لا لا تصلوا جماعه او هذه ليست من السنه؟ لا، ده بين العله. فاذا هنا فلذلك الصحيح انك هنا لابد المساله هذه ان مساله الغلطات هذه انك انت تتعنت في السؤال وتخترع وتفترض افتراضات، وقلنا ان هذه يعني لو كانت مسموح بها مسموح بها في الدراسه فقط، الدراسه الفقهيه، لكنها في غير ذلك لابد ان السائل لا يسال الا لو امر قد حدث له، استفتي في امر قد حدث لا او مرجح جدا ما يحدث، او شيء يعني لو سافرت في مكان الفلاني ممكن يحدث كذا، طب هعمل ايش لو ما لقيتش كذا، او اعمل ايه في الصلاه؟ هذه نعم لا اشكال في ذلك ايضا. نعم عمر، لا عمر الثاني، عمر نادر، انت رفعت من شويه نسيت ولا ايه؟ انا فاكرك والله. نعم لو أخطأ. نعم طيب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم بس إيه علاقتها توصل؟ التفسير، التفسير القرآن في فرق بين المتكلم من أهل العلم وممكن تكلم في شيء أخطأ فيه، خلاص ماشي، لكن هو من أهل العلم يعني هو يعلم بالتفسير وبقارئ، لكن ممكن يقول قال شيء اختلط عليه في شيء وهم فأخطأ، فنقول لهم خلاص أنت برد الخطأ ولك أجر واحد، لكن هو ليس عنده علم لم يقرأ في التفسير فيفتح المصحف ويتدبر كده، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، ليس له ذلك، ما درس ما فتحش التفسير وقرأ حتى الآية في أي تفسير من التفسير يقرأ معنى الآية أولا، إلا لو كانت الآية خلاص معناها واضح عشان ما نعيش الكلام تاني، في آيات خلاص إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلهم جنات الفردوس خلاص معروف، لكن أنا بتكلم إحنا نتكلم على إيش؟ إنه يفتح القرآن ويتكلم كده وهو ما اطلع على كتاب تفسير على الآية ديت أو السورة دي قبل أن يتكلم، هذا اللي أنا أقصده. حدثنا حسن بن علي، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى وقال حاول. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبغي رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر نعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، وهذا لفظ سليمان. الحديث الأول حديث أبو هريرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، يعني ملخصا إذا كان المفتي يجهل وأفتى فهو إثم، تقول لي هو اسمه مفتي؟ يقول لك آه ما ممكن يكون مفتي، لكن في المسألة دي يجهلها، يعني هو ممكن يكون مفتي يقصد المفتي هنا مش المفتي العام كمان، أي واحد بيفتي، لكن أفتى في مسألة بدون دراسة بدون علم، فهنا أفتى بجهل فهو آثم، واللي عمل بها على خلاف الصواب يعني خد الفتوى لو كانت الفتوى خطأ، وإما صح أو خطأ، إحنا قلنا آسف في الاثنين، أصاب أو يخطئ وآسف، لأنه أفتى بغير علم. طب لو أخطأ وأخذ المستفتي هذه الفتوى وعمل بها، مين يتحمل اسمه؟ المفتي. لو كان المفتي هو اللي تسبب في هذا العمل الباطل على خلاف السنة، طبعا هيسي قال من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، بشرط ان يكون المستفتي قد اختار هذا المفتي وهو حق في الاختيار. يعني احنا عندنا حاجتين، انت المستفتي يحاسب على اختياره للمفتي، مش روح لمقيم الشعائر، مع احترامنا لمقيم الشعائر، لكن في بعض البلدان في القرى هو مجرد مقيم شعائر بيسموه او مؤذن، فيظن الناس في بعض البلدان والقرى او حتى الاحياء ان ده خلاص، او حتى امام مسجد يصلي بالناس، لكن هو امام في الصلاه، فخلاص هو يراها بالنسبه له ده يروح يساله في كل شيء. فهنا لا، نقول للعام لا، انت لا تسال، تستفتي في دينك. انت لو رحت عيان هتروح للدكتور، اي دكتور في الشارع هتوقفه هتسال، عايز طبيب كويس، والاخت طبيبه كويسه، مكان فوق مكان، عايز تشتري سياره هتروح لناس خبره. ولا بد في الشريعه وباب اولى في دينك تسال عن الذي يفتيك، يكون ثقه وصاحب علم. والا لو تروح لاي حد في الشارع توقف تساله عشان مثلا عنده لحيه ولا لابس قميص ولا مصلي في المسجد، فانت ستسال. دي اول شيء، ده دورك انت كمستفتي، انك اختيارك للمفتي. ثم المفتي بقى نفسه ايا كان، لو تصدر بدون علم هذا خلاص تكل، لكن هو عنده علم، لكن في المساله هذه تفتى بها بجهل. الله اكبر. شهد محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. قلنا بأن المستفتي مسؤول، المفتي بقى هنا الكلام عنه هنا في الحديث على فرض الصحة، لأن الشيخ هنا أيضا في حسنه هنا عندكم ولا موجود؟ لأنه حسنه في مكان وفي آخر ضعفه، وكان الحافظ عموما بحجر حسنه، لأنه هو في راوي مسلم بن يسار، ومسلم بن يسار مجهول الحال، بس الحافظ ابن حجر قال مقبول، فالبعض العلماء حسنوه الحديث يعني، ما ادري شيخ عامر، لكن هو الحافظ ايضا قال عن ذلك. فقلنا هنا بان المفتي لابد هنا وقع في الحديث انه افتى بغير علم في المساله، طبعا ان هذه مساله تكلم عنها انه لم يبحث فيها، لم فافتى فيها بغير علم فوقع في هذا الاسم. ثم ذكر يعني حاله اخرى وحتى الاستشاره، ودي مهمه جدا ان يقع فيها كثير من الناس. يعني انت المقال هنا ايش في اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه. كثير انت بتطلب في الاستشاره، مش لازم المساله شرعيه فقط. يعني واحد مثلا عنده خبره في السيارات، فيجي واحد يساله عايز اشتري السياره الفلانيه ايه رايك، ويدي له مواصفات واشياء، او في التجاره في العقارات، في عندكم في الكليات استشاره اقدم الماده دي ولا الماده دي، اعمل ايه هنا، وتكون مثلا واحد خبره سنين عن سنين او غير ذلك، هذا استشاره كلها. فهو جاءك اطلب المشوره. فطبعا في بعض الناس جمال ظراف حلوين يحبوا بعض جدا، فتلاقيه هو بيسميه يفسحك يعني ايش انت جاي تطلبه في شيء، كل العربيه دي ممتازه، ده هي ما فيش ده، لا توكل عليه واشتريها، وبعد ما ياخدها يشيلها، بس هي كان فيها كذا وكذا، قلت لك مش عارف انت ليه اتسرعت، انا لو كنت مش عارف كده. فانت لا تعلم ان هذه خيانه، هذه خيانه، انك انت لما المستشار مؤتمن، وطبعا بتحدث كمان احيانا في حالات الزواج انك تسال عن فلان او تسال عن فلانه، فانت بقى في ناس في المساله دي لا يضبطون، هو الراجل حبوب وجميل وهي حبوبه وجميله، الاخت ولا الاخ، وعايزين يتجوزوا الناس كلها، لا دي ممتازه، وده يقول لك ده ممتاز، ده انا مش عارف، هو يعني سمع عنه تشاش مثلا في عند واحد، وهي الاخت قابلتها مره كده في مكان، لا لكن هم ايه حابين يعني، ما يعرفوش ان الاستشاره دي مؤتمن، انت دي امانه، لو لا تعلم اسكت، قل له انا لا اعلم او اسال لك واجيبك، لكن ان هو هنا قال ان تشير عليه بخلاف الصواب، اما بقى عمد، وهذه ممكن شيء في القلوب بقى، او لا تهاون، ممكن تهاون بانك لا تضبط الموضوع ولا تعلم ان كلامك ده مؤثر، الراجل بيستشيرك ليش؟ لانه يرى انك انت اهل الاستشاره، يعني استأمنك، فانت لابد تؤدي الامانه هذه، وهذه بقول لك الناس بتقع فيها ممكن في حاجات يسيره على مسائل يوميات كمان، ممكن عايز اشتري هاتف، عايز اشتري لبس، عايز اشتري، ابقى عايز اعمل كذا او نروح كذا، هتشوف مطعم كلت عجبك، وطبعا واحد ما يكونش طايق الاكل يقول له لا روح ما يهمكش، هو بيبعته يعني. فانت ممكن تشوف شيء ظريف تمزح معاه، لكن هو الحقيقه هذه مشكله انك تقع في ذلك، كان بسطناها وكبرناها لان هي حالتها يعني مختلفه. لكن هنا اذا سئلت من اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه، فقد خانه، لان هنا انه قال له على خلاف المصلحه كما نقول، وهي قريبه طبعا من المساله التي كانت في مساله العلم. ايضا هو لفته حديثيه، ابو عثمان الطنبغي هو مسلم بن يسار، تبقى ان في روايه قال فيها عندكم الاولى ابو عثمان الطنبغي، والروايه الثانيه قال مسلم بن يسار، الاولى باسمه ابو مسلم بن يسار، والثانيه ابو عثمان دي كنيته. وهذه ايضا من الفوائد، يعني اللي عايز يعني يعرف ان هو واحد راوي واحد، هنا ابو عثمان الطنبغي، والثاني هو اسمه مسلم بن يسار، فهنا جاءت في الروايتين مره هكذا ومره هكذا. أيضا اشتهر طبعا المسألة التي دائما المقولة المشهورة، دعها في رقبة عالم واخرج سالم، دي طبعا ايش على طول عند العوام، مش للمصريين فقط، عشان عند الكل موجودة يعني. وهذه حقيقة لا يعني لا تصح بإطلاقها هكذا، لا تصح، أولا لا تسأل عن من عنده علم، فاذا كان المفتي اخطا انت معذور بذلك، لكن لا مش مساله مش تقول هو عالم وانا شايلها له، لا، لو انت تعلم انه هو في هذا الباب مثلا ليس اهل انه يفتي، هو في العبادات مش في المعاملات، او هو مش في السياسه الشرعيه، او هو مثلا مش في امور كذا، فانت تعلم، فلا ما تقولش بقى عالم وخلاص، او هو ليس بيفتي في الطلاق مثلا او في امور الحيض، فنقول هنا ليس المساله على اطلاقها دعا في رقبه عالم مخرج سالم، لا، انت لابد تكون مستقل لما تساله هذا اهل لذلك. ثم قال باب كراهيه منع العلم، اللي هو بقى من سال علما فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. يا الله، كانه كراهيه منع العلم. طب لا استنى، كراهيه منع، عايز حاجه ما تسالش عشان نخلص قبل الاقامه. لا ما نخلص بعد الاقامه، بعد الصلاه ممكن نتكلم في اللي احنا عايزين، بس عشان انتهي من القدر ده قبل الاقامه. لسه معانا كراهيه منع العلم، وهذه مساله انك تمنع العلم عن الناس او عدم بذله عند الحاجه، ده الاهم، عدم بذله عند الحاجه. يعني في احتياج انك تبين مساله وقعت ويبد فيها من حكم، طب هيرجعوا لمين؟ لاهل العلم، ولازم اهل العلم يفتوا بذلك اذا كان عنده علم، طبعا عنده علم في المساله هذه يتكلم فيها. طب ليه زيسو عنده علم يقول له ايش؟ اسال غيري، يحيله، روح لفلان اسال. لان ما عندي علم في المسألة، لكن أيضا إن لم يكن عنده العلم يحيله إلى من يراه أهلا لذلك. فلو لم يكن عنده مطمئن لجواب عنده فيحيله إلى غيره، لكن لو عنده الجواب لابد يجيب ولا يتأخر. وهذه المسألة بتكلم عنها هنا، إن لو كان عندك الجواب في المسألة مطمئن له تجيب، ما تكتب ولا ولابد تعطيه للغير وتفيد الغير بذلك، ان هذا العلم الله اعطاه لك لتبلغه للناس، ليست لتحمله لنفسك ولا تبلغ به احد. وهذا الذي فضل الله عز وجل به العالم على العابد، لما قال عليه السلام فضل العالم على العابد ايش؟ كفضل القمر على سائر الكون. ليش الفضل؟ التعدي، المتعدي، العلم المتعدي، مش التعدي اسف، العلم متعدي، الفضل متعدي، لان هو الفضل بينك وبين العابد انك انت العلم بتنقله، بتنير ليه طريق الناس، بترفع عنهم الظلام الذي قد يحدث فيه، تبين له ذلك، تبصره بما يريد الله عز وجل منه. زي كان النبي قال من سأل عن علم فكتمه الجمع الله بلجام من النار يوم القيامة، كما أنه يكتب، فاللجام هو اللي بيضعف اللي إيش بيكتب، يغلق أيضا فم الدبة، فهو كما أنه كتم العلم الجمع الله، نعوذ بالله من ذلك، في يوم القيامة بلجام من النار، الجزاء من جنس العمل. لم يتكلم بالعلم، لم يبدي هذا العلم، لم يحدث به، لم يخبر به، منعه، فكما منع في الدنيا صار الجزاء عليه في الآخرة هكذا، الجزاء من جنس العمل. من سئل عن علم فكتمه، طبعا الكلام هنا عن العلم الشرعي، الكلام الحديث هنا الكلام عن العلم الشرعي أيضا، يعني ده المقصود، حدث وقع كما قلنا حدث شيء فجاء يسأل لسه خلص. لكن والا لو كان في مصلحه في الكتب، ليش؟ ان في تعارض ولا لا؟ مش تعارض، هو ظاهر تعارض، او نقول حديث معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له من قال لا اله الا الله دخل الجنه، في حديث كده، فقال الا ابشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. وحديث الثاني اللي هو ما كان انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم على البئر تقريبا وعمر، بعد النبي قال له بشر فقال لا يا رسول الله يتكل، قال إذن يتكل، أو ابن مسعود، ما أذكر ابن مسعود، أيا كان معاذ قال قبل موته تأسما، قبل أن يموت حدث بالحديث حتى لا يكون مات وكتمه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، طب ليش قال لا تبشر فيتكلوا؟ عشان لا يتكلوا على ذلك، على الشهادتين، ولا يعملوا، فكانت هنا مصلحة. إذن هناك علم ممكن تكتمه حتى لا يتعامل معه الناس بتهاون، يعني ده في مسائل. يعني انا اقول لكم قصه تعجبوها يعني على شيخ الالباني. طبعا شيخ الالباني كان عنده تعلمون مساله كشف الوجه وتغطيه الوجه. هو كان متبني قول بعدم وجوب تغطيه الوجه، ويعني نافح عنه كثير، حتى هو رد على شيخ محمد اسماعيل الله يحفظه يعني في كتابه الماتع جدا عوده الحجاب، كتاب من امتع كتب في هذه المساله. ويعني كان برضه لما كان يسميه المصري او السكندري كان يشير عليه من ذلك يعني في الخلافه يعني. بس فالشيخ الالباني كان يرى بعدم وجوب الحجاب يعني، وعين كان عنده بنتين، بنت كانت منتقبه وبنت غير منتقبه، هو نفسه ايضا. طبعا هو كان ايش بعد ما يقول مع اني اقول بذلك، لكن هذا من العلم الذي يجب اخفائه، مع انه هو طبعا لا يمكن يختفي يعني، هو قوله معروف. وقال من العلم الذي يجب اخفائه، عجيب. يقول لك ليش يجب اخفاءه؟ لانه هو يرى مع انه مساله علم، فهمك ان علميا شيء هو دينا يرى ذلك. طبعا هو بيقول مش واجب لكنه مستحب طبعا يعني، لكن هو ليس بفرض. وده الكلام مش زي ما بيقولوا الناس اللي مش عايز، بس الواحد مش عارف في الصوم ايش نقول يعني، اللي هو بيقول لك مش من الدين اصلا يعني، انا ده اصلا مش من الدين يعني، ده بدعه اصلا بيتكلم ذلك. او احنا مش بنتكلم باقوال العلماء يعني، مش بنستدل يقول لك انا اتكلم عن انه. ومع ذلك والخلاف ده خلاف قوي، والشيخ كان بينافع عنه جدا على فكره، الشيخ كان بينافع عنه رحمه الله عليه. ومع ذلك قال ان هذا من العلم الذي يخفى. طب ليش؟ قال اذا لم يعرفه انه غير واجب، اذا عارف انه غير واجب يعني يفتح باب، لكن اذا لم يعرفه انه غير واجب فده خير ليه يعني، خليه كده ايش، ما تقول له غير واجب. زي مثلا احيانا بنتكلم في خلاف الصلاه في صلاه الجماعه يعني، مجلس في مجالس مع الناس، انا لا اصرح بان انا الراجح عندي انها فرض كفايه وانا ادين الله بذلك. طب لكن الشباب لما تجلس معاهم، طبعا انتوا طلبه علم المفروض الكلام مش تبعكم يعني، لكن في الدعوه لو قلت له لا دي هي فرض كفايه يعني مش لازم، خلاص هو طار. زي الاخ اللي حكيتكم قصته اللي طار بالكوره ده، الشيخ قال ان الكوره حلال من عشي، مشي في اسكندريه كلها نزل الفتوى في ربع ساعه الكل بيلعب كوره. فانت لو قلت له ان صلاه الجماعه على الراجح فرض كفايه، خلاص هو يعني ممكن اروح ممكن ما اروحش عند الشيخ، ممكن خلاص هو انت. لكن احنا بنحاول مع انه علميا لما تسال خلاص يعني لازم تتكلم علميا. فاقصد ان في بعض العلم انت بتخفيه مش كتما لكن لمصالح، لكن لما تيجي تتكلم بطريقه علميه انت طبعا مش هتخالف، لا صلوا في المسجد صلاه مهمه، ازاي تضيعوا المسجد وهكذا. لكن لما تتزنق بقى بعض الشباب ايه اللي فاهم نفسه ذكي، طب يا شيخ احنا عايزين الحكم هي مش كذا، طب يا عم خلاص خلي نفسك بقى اقعد انت اقعد جنبي كده ما تقعدش توظينا الناس اللي موجوده. فهنا المساله ان ايه، انظر الشيخ بعينه كان بيدافع عن المساله، كان يرى ان الدعيم يخفى يعني احيانا. زي برضه مع مساله الاختلاط، في اختلاط مذموم في الشرع وفي اختلاط اقر في الشرع يعني مش مذموم. فانت لما تيجي تتكلم مع الناس لو تقعد تتكلم ساعات لما بنسال، ما هو ده دين برضو يعني، المسألة مش انك تمنع الناس كل شيء، الدين دين، في الحلال دين وفي الحرام دين. لكن هو من باب ده باب شائك، باب شائك انك تقول الاختلاط وتسكت. في اختلاط مذموم وفي اختلاط جاء السوق، في اختلاط المسجد كان موجود، لكن في اختلاط ليه ضوابط او اماكن تراعى، والا مش ممكن هتعيش الحياة اللي احنا عايشينها لو اردت. فأيضا لكن على العموم بتتكلم، بتحاول انك ما تدقق فيها قوي الا لو سئلت في سؤال، لان هذا العلم اللي ايضا نشره قد يكون مطيا للناس ان هم يعني وهكذا. يعني هذه المساله طبعا فيها امور قد تكتم. وكان دايما قلت لكم حديث في السنن، الحديث ابن عمر لما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن يسلم من حوض واحد. انا اذكر جدا هذه اللي كنا بنقراها على احد شيوخنا، قال هذا العلم الذي يكتم يتقالش للناس، مع ان الحديث في السنن هنا في ابي داود في الاول هتلاقيه، كان الرجال والنساء يتوضؤون من حوض واحد. فطبعا ممكن ظاهره ان ايش، رجاله مع ستات مع بعض وكله بيشمر وايه وشغالين بيتوضوا، وهنا بقى التلامس والايدين وياهو الشيخ الدنيا جميله احنا دلوقتي انتوا عاملين ليه كده. فيقول هذا من العلم الذي يكتم، الحديث ده ممكن لو قلته الدنيا تروح وهكذا يعني. فيما فيه نقف عند هذا القدر، وان شاء الله نقابلكم بعد العيد بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا يعني ليالي المتبقية من رمضان، يبلغنا ليالي القدر، يعني ييسر لنا توفيقي وتسديدي للعبادة. أن يوسلنا حسن العبادة ونتقبله منا، وأن يرزقنا فيها يعني الخشية في القلوب والعمل الصالح، وأن يعفو عنا وعن إخواننا. ندعو لإخواننا في كل مكان، لا تنسوا إخوانكم الدعاء الذين يرابطون والذين يجاهدون والذين يجاهدون بأسنان بالسنان وبالعلم وبالنفس، ويفك أيضا عن المحبوسين عن أهليهم وعن ناسهم في أي مكان في الدنيا، ويصل لنا الله عز وجل يثبتنا على هذا الخير ويديم علينا حضور رمضان سنوات عديدة. هذا خير والله، تذكروا في كل لحظة الآن أنك يعني اسعر بالخير والبشرى، أن ربنا وفقك أنك تحضر، وفقك أنك تكون في هذا الشهر، أنك تصلي، أنك تقرأ آية، هذا خير. انظروا لهذا الجانب، لا تجعل الشيطان ينكد عليكم، لأن الشيطان بيشتغل جدا في رمضان، يعني يريد إما حصلتش كويس، ما رجعتش كويس، ما وقفتش كويس، لا لا، استمتع بكل لحظة في رمضان، بكل طاعة تفعلها أيا كانت. وجودك في رمضان فيه خير، بس طبعا ماذا تفعل دي مهمة، لكن أقصد ما تجعل الشيطان ينكد عليك، هو يريد أن ينكد عليك في الطاعة ويجعلك تيأس ويجعلك لا تقوى، لا لا، أنت كن في فرح وسرور بأنك أدركت الشهر، وتسأل الله أن يدركك لهذه الأيام المباركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.